الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه إخراج من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وقال باب في أخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر. قال: وقال محمد بن يوسف الفريابي: ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي موسى يحنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمة المفيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. قال: في معنى المفيطاء أي الخيلاء، فهذا حديث مرسل. وقال عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: يرسل الصحابي الى التابعين. وقال عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: اطولنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاويه، فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه، فنادى ربه طويلا ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. الحديث رواه الإمام. والسنة الفحص. وقال أيوب عن أبي خلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يسفي بعضا وبعضهم يقتل بعضا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وأبو نعيم في الحلي والبيهقي والبغوي في شرح السنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وقال: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي المشركين حتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وإني خاتم النبيين لا نبي بعد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال يونس وغيره عن الحسن عن عطاء بن عبد الله عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا يومئذ عقولنا. قال: إنه تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال سهيل بن أبي سالة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كأسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمة البخ المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال أبو عبد السلام عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال قائل: أم من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور أعدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه الإمام أبي داود من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا أبو عبد السلام. وقال معمر عن همام أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معهم. والحديث رواه الإمام مسلم. وللبخاري مثله من حديث أبي هريرة. وقال صفوان بن عمرو حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود. وقال عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. الحديث متفق عليه. وقال هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث متفق عليه. وقال كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمة قوم يسمون الرافضة هم براء من الإسلام. وهذا كثير ضعيف تفرد به. وقال شعبة أخبرني أبو حمزة أنبأنا زهدم أنه سمع عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون أو يوفون ويظهر فيهم السمن. والحديث رواه الإمام مسلم. والأحاديث الصحيحة والضعيفة في أخباره بما يكون بعده كثيرة إلى الغاية اقتصرنا على هذا القدر منها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يؤيدنا بروح منه. والحمد لله رب العالمين.